حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونثني عليه ونشكره جل وعلا أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم ومن أتباع النبي الكريم، نعمه علينا تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينجو عبد إلا بإقراره بهذه الشهادة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد تفضل علينا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن العظيم، وهذا الكتاب يحتاج إلى تدبر وتفهم لمعانيه، وهذا التدبر والتفهم لمعانيه ليس من الأمور الاعتباطية بل له قواعد. فالله تعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتدبر القرآن له قواعد، من قصد فهم القرآن بغير هذه القواعد فإنه سينزل كلام الله على غير مراد الله. ومن هنا فإن فهم الكتاب والسنة ينطلق من معرفة هذه القواعد التي قد اعتنى العلماء بها وجمعوها. وأول من جمعها الإمام الشافعي في كتابه الرسالة، لذلك فإن علم الأصول علم سني سلفي ابتدأه إمام من أئمته القوم هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا العلم قد تتابع العلماء على التأليف فيه، وكتبوا فيه الكتابات الكثيرة، ما بين مطول وما بين مختصر وما بين ذاكر للأقوال والآراء وما بين حريص على تطبيق هذه القواعد على أدلتها وعلى حريص على جعل هذه القواعد مطبقة على فروعها. وهذا ومن هنا فلا يصح قول من يقول بنسبة هذا العلم إلى بعض أهل البدع، هذا كلام باطل، يعني كما تقدم أول من ألف فيه الإمام الشافعي إمام من أئمة السنة، وقد تتابع العلماء على التأليف فيه. ووجود بعض المؤلفات التي كتبها بعض أهل العلم بعض أهل البدع في هذا العلم لا يعني أنه ليس من العلوم السنية السلفية، كما أن تفسير القرآن كتب فيه بعض المبتدعة، شروح الأحاديث كتب فيها بعض المبتدعة، ولا يعني هذا أن ذلك العلم ينسب إلى تلك الفرق. قد يستصعب بعض الناس عددا من الجمل والعبارات التي توجد في هذا العلم، وذلك لأنه لم يتعود على المصطلحات المستخدمة في هذا العلم، فإن علم الأصول مبني على معاني ومصطلحات يسار عليها، فمن أراد فهم هذا العلم فلا بد أن يعرف معاني هذه المصطلحات. علم أصول الفقه يراد به تلك القواعد التي تستنبط بها الأحكام من الأدلة مباشرة، وهو يعنى بدراسة الأدلة الشرعية ويتكون من أربعة أجزاء. الجزء الأول التصور الإجمالي للأحكام الشرعية. مثال ذلك نجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون هذا واجب، ما معنى واجب؟ وهذا مندوب، ما معنى مندوب؟ وهذا صحيح، ما معنى صحيح؟ وهذا مجزئ، ما معنى مجزئ؟ وهذا أداء، هذا قضاء، وهذا شرط، وهذا مانع. والقسم الثاني من مكونات هذا العلم ما يتعلق بالأدلة، ما الذي يصح الاستدلال به وما الذي لا يصح الاستدلال به. الكتاب والسنة أدلة صحيحة، لكن في تفاصيلها قد يقع بعض النزاع، مثل الاستدلال بالقراءة الشاذة، ومثل الاستدلال بأخبار الآحاد في مخالفة القياس أو في الحدود أو في الكفارات ونحو ذلك. هل الإجماع دليل صحيح؟ وهل القياس يستدل به؟ وهل قول الصحابي حجة شرعية؟ وهل سد الذرائع كذلك؟ وما المراد بهذه الأدلة؟ وما هو موطن الاحتجاج منها؟ وما هو الذي لا يحتج به منها؟ كذلك نجد أن الناس قد يستدلون بأشياء لا بد من النظر فيها هل هي أدلة أو لا. تجد أن بعضهم إذا تكلم استدل بأقوال بعض التابعين، بعضهم إذا تكلم استدل بالمنامات والرؤى، بعضهم إذا استدل بحصول بعض المقاصد الشرعية لعمل من الأعمال، بعضهم يستدل بتقليد الآباء والأجداد، بعضهم يستدل وهل هذا من العرف في شيء أو لا ونحو ذلك. والقسم الثالث قواعد فهم الكتاب والسنة، متى يكون اللفظ خبرا ومتى يكون إنشاء، متى يكون أمرا ومتى يكون نهيا، وإذا كان أمرا هل يفيد الوجوب وهل يستفاد منه الفورية وهل هو دال على التكرار وهل يستفاد منه إجزاء أداء الفعل المأمور به وهل يترتب عليه الأجر والثواب، وهكذا في بقية أنواع الكلام مثل النهي، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد. وكذلك فيما يتعلق بمفاهيم الألفاظ دلالاتها الخفية، ما الذي يستدل به منها وما الذي يكون طريقا صحيحا للفهم، دلالة الإشارة، دلالة التنبيه، المفاهيم بأنواعها. القسم الرابع من أقسام هذا العلم ما يتعلق بحال المستفيد منه، من هو الذي يأخذ الأحكام من الأدلة ومن هو الذي يقلد ويرجع إلى العلماء، ومتى يحق للإنسان أن يفتي، ومن الذي يجوز العمل بفتواه. فهذه مكونات هذا العلم. وعلم الأصول يستفاد منه فوائد كثيرة، أول هذه الفوائد إرضاء رب العزة والجلال، فإنه علم شرعي يتقرب به إلى الله وينال به الأجر والثواب، ويكون سببا من أسباب رفعة درجة العبد في آخرته وفي جنة الخلد. والأمر الثاني أن هذا العلم يفهم به الكتاب والسنة، نعرف مراد الله ونعرف مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لا نحمل معاني الكتاب، لا نحمل الكتاب من المعاني ما لا يدل عليها. والفائدة الثالثة أن هذا العلم طريق إلى الوصول إلى رتبة الاجتهاد التي يستطيع الإنسان بها معرفة أحكام أفعاله وأحكام أفعال الآخرين، ومن ثم يتمكن من تحصيل درجة الفتوى. وكذلك من فوائد هذا العلم القدرة على معرفة أحكام النوازل الجديدة. يحدث في حياة الناس نوازل كثيرة متتابعة، هذه النوازل إذا أردنا أن نعرف حكم الله فيها فلا بد أن نعرف القواعد الأصولية ونطبقها على الأدلة الشرعية. كذلك من فوائد هذا العلم الحماية بإذن الله من الضلال، وذلك لأن أهل البدع تشتبه عليهم معاني النصوص، فتجدونهم يستدلون بدليل ويتركون المقابل له. مثال ذلك نجد أن الوعيدية من الخوارج ومن نحى نحوهم من التكفيريين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ويقابلهم المرجئة فيستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا لم يتمكن الإنسان من معرفة أوجه الجمع بين هذه النصوص فقد يقع في نوع من أنواع الضلال ويقع في شيء من البدع. كذلك من فوائد هذا العلم القدرة على فهم كلام الناس ومعرفة المعاني التي يدل عليها كلام الآخرين، فإن هذا العلم يمكن الإنسان من هذا. ومن فوائدها أيضا قدرة الإنسان على إيصال ما في نفسه من المعاني والقدرة على الدعوة إلى الله وجدال الخلق ومناقشة الناس فيما يعرض لهم. وأما عن تاريخ هذا العلم فإنه كان موجودا في عهد النبوة، بل بعضه قد أخذ من طريقة العرب في كلامها، فأصل هذا العلم في عهد النبوة وتمامه في عهد النبوة، والناس كانوا يعرفونه والصحابة كانوا يعرفونه. ولكن لما دخلت العجمة على الناس وأصبح بعض الناس لا يعرف لغة العرب التي يفهم بها الكتاب والسنة احتاجوا إلى تقييد هذه القواعد، ومن هنا طلب الإمام عبد الرحمن بن المهدي عبد الرحمن بن مهدي من الإمام الشافعي أن يكتب رسالة في فهم النصوص، فألف الإمام الشافعي كتابه الرسالة. ثم لما انتقل الإمام الشافعي من العراق إلى مصر نقح هذه الرسالة وأعاد ترتيبها. ثم اعتنى علماء الإسلام بالتأليف في هذا العلم، وقد شرحت الرسالة من قبل طوائف من أهل العلم، وكتب في هذا العلم عدد من الأئمة الكبار. ومن أمثلة الأئمة الذين ألفوا في هذا العلم من علماء أهل السنة والجماعة الإمام السمعاني في كتابه قواطع الأدلة، الإمام أبو إسحاق الشيرازي في عدد من مؤلفاته وكتبه، وقد كتب شيخ الإسلام بن تيمية أيضا مؤلفات في هذا الباب، وألف ابن القيم كتابه إعلام الموقعين، وكل هؤلاء من أئمة السلف الذين ألفوا في هذا العلم. وقد قيل بأن المؤلفين في هذا العلم على مناهج. المنهج الأول طريقة الحنفية، الذين حرصوا على أخذ القواعد الأصولية من الفروع الواردة عن أئمتهم. والطريقة الثانية طريقة الجمهور، بأن يقعدوا القواعد ثم بعد ذلك ينظروا في الفروع المترتبة عليها. والفرق بين هاتين المدرستين في الاصطلاحات، فإن لكل منهما طريقة في الاصطلاحات. مثال ذلك: الواجب ينقسم إلى واجب موسع يسع فعل الواجب وزيادة، وواجب مضيق لا يسع إلا فعل الواجب فقط. هذا تقسيم الجمهور. وعند الحنفية يقولون ينقسم الواجب إلى ظرف ومعيار، اختلف الاصطلاح عندهم. مثال آخر في نوع دلالة اللفظ، الجمهور يقولون اللفظ في دلالته على المعنى على ثلاثة أنواع: نص هو الدال على معناه قطعا، وظاهر هو الدال على معنيين وفي أحدهما أرجح، ومجمل هو الذي لم يعرف المراد به. بينما الحنفية يقسمون الألفاظ إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة. واضح الدلالة يقسمونه أربعة أقسام: محكم ومفسر ونص وظاهر. خفي الدلالة يقسمونه إلى أربعة أقسام. إذن الاختلاف بين المدرستين في أي شيء؟ في الاصطلاحات. وقد اعتنى طائفة من المتأخرين بمحاولة الجمع بين المدرستين للتعريف بمصطلحات كل من الفريقين وجعلها بجوار بعضهما. هذا العلم، علم الأصول، يؤخذ من شيئين. ماذا؟ من أمرين. الأمر الأول لغة العرب، فإن القرآن نزل بلغة العرب، كما قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. والثاني النصوص الشرعية. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، من أين أخذناها؟ أخذناها من شيئين: من لغة العرب، فإن العرب إذا وجهت الأمر أرادت به الوجوب، ولذلك يقول قائلهم: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وكذلك أخذنا هذه القاعدة من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فدل هذا على أن الأمر يفيد الوجوب، وإلا لما توعد تاركه بهذه العقوبات. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فدل هذا على أن الأمر للوجوب، لأن السواك مندوب إليه، ومع ذلك قال بأنه لم يأمر به. تعلم علم الأصول من الواجبات، لأن الشارع قد أمر به أمرا جازما، لكن الناس فيه على نوعين: النوع الأول من تأهل للفتيا، تصدر الناس في تعريفهم بأحكام الله عز وجل، فهذا يكون تعلم علم الأصول في حقه من فروض الأعيان، لو تركه لأثم ولو تقدم إليه غيره. والنوع الثاني من أفراد الناس من لم يتأهل لمثل هذا، فيكون تعلم علم الأصول من فروض الكفايات في حقه. الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين إن شاء الله نتباحثه في ما يأتي. يبقى عندنا كيف نتعلم هذا العلم وكيف نتمكن من الاستفادة منه. هذا العلم من العلوم الشرعية، ولذلك عندنا عدد من الأمور والقواعد لا بد أن نقدمها بين يدي تعلمنا لهذا العلم. أول هذه القواعد أن نخلص لله في تعلمه، فلا نريد به رياء ولا سمعة، ولا نريد به شيئا من الدنيا، ولا نريد أن يشار لنا بالبنان أو أن يكون لنا منزلة في قلوب الناس، وإنما نريد بتعلمنا لهذا العلم إرضاء رب العزة والجلال ورفع درجاتنا في الآخرة. والقاعدة الثانية في هذا العلم أن نأخذ قواعده من الكتاب والسنة ومن لغة العرب. والقاعدة الثالثة أن نحرص على المعلم الناصح الفاهم، فإن علوم الشريعة لا يزال الناس يتناقلونها، وإذا اقتصر الإنسان في تعلمه على مراجعة الكتب أو سماع الأشرطة فإنه قد ينزل كلام الآخرين في غير محله ويفهمه على غير المراد به، فيقع في ضلال كبير. ولهذا فإن من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فالمعلم يفرق لك بين المصطلحات، لأن اللفظة الواحدة قد تستعمل بمعاني متعددة بحسب الأبواب التي ترد فيها. والمعلم الناصح الفاهم يفرق لك بين الخطأ والصواب والحق والضلال. والمعلم الناصح يزيل الشبه والإشكالات التي قد يلقيها الشيطان في ذهنك، فإن الشيطان يلقي شبها في قلوب الناس، فمتى رجع الناس إلى علماء الشريعة لإزالة هذه الشبه زالت بإذن الله، ومتى اعتد كل إنسان برأيه فإنه سيظن أن هذه الشبه من العلم ومن التحقيق، ولا يكون الأمر كذلك. كذلك من الأمور المعينة على تعلم هذا العلم تطبيق قواعده على النصوص الشرعية، فإننا نقرأ القرآن والسنة ونستمع إليهما، فإذا حاولنا تطبيق هذا العلم على النصوص بقي هذا العلم في أذهاننا واستفدنا منه. وانظر إلى مثل سورة الفاتحة، إذا طبقت عليها القواعد فهمتها وعرفت كثيرا من المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة. تقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ معرف بأل، والمبتدأ المعرف بأل ينحصر في الخبر، ومن هنا يكون المراد بالآية الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص خاص بالله عز وجل. إياك نعبد، هذا أسلوب آخر من أساليب الحصر، كأنه قال لا أعبد أحدا سوى الله. وهكذا في بقية آيات هذه السورة. وكم من ضلال وقع في الناس وخطأ في الاجتهاد نتج من عدم مراعاة القواعد الأصولية في تطبيق النصوص، في التطبيق القواعد وفي فهم النصوص. أيضا من المعينات في تعلم هذا العلم أخذ مؤلف من المؤلفات المتقدمة والتدرج فيها، فإن التدرج في تعلم هذا العلم يفيد الإنسان كثيرا. وقد ألف كتب متعددة في هذا العلم، وهذا الذي الكتاب الذي بين أيدينا قاعدة لطيفة أو رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، يعتبر بمثابة اللبنة الأولى في تعلم هذا العلم. ثم بعده الرسالة، ثم بعد هذا الكتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، ثم بعده قواعد الأصول ومعاقد الفصول للصفي الحنبلي، ثم بعده مختصر الروضة للطوفي، ثم بعده المختصر لابن اللحام. ومن فضل الله عز وجل أن قد هيأ لنا شروحا لهذه الكتب، ومن الشروح المطبوعة المتداولة، وقد نفع الله جل وعلا بها. ثم بعد ذلك يصل الإنسان إلى مرحلة التحقيق في هذه القواعد، يعرف الحق من الخطأ فيها. وممن ألف للوصول إلى هذه الرتبة كتاب روضة الناظر لابن قدامة وقواطع الأدلة للسمعاني. إذا تقرر هذا فإننا نعرف بالعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. والشيخ ابن سعدي ممن نفع الله جل وعلا بمؤلفاته وبطلابه، ومن مؤلفاته تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تفسير القرآن، ومن مؤلفاته أيضا القواعد الحسان لتفسير القرآن. يذكر قواعد يستفيد منها الإنسان في فهم الكتاب والسنة. ومن مؤلفاته منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكتاب مختصر في علم الأصول في علم الفقه. وقد يسر الله جل وعلا شرح هذه المؤلفات. توفي الشيخ رحمه الله عام 1376، ومن أشهر تلاميذه الشيخ ابن عثيمين والشيخ البسام. نبتدئ بقراءة هذه الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود، وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع، وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأسماء والصفات والعبادة والأحكام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين الحكم والأحكام، ووضح الحلال والحرام، وأصل الأصول ووصلها حتى استتم هذا الدين واستقام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، خصوصا العلماء الأعلام. أما بعد، فهذه رسالة لطيفة في أصول الفقه، سهلة الألفاظ، واضحة المعاني، معينة على تعلم لكل متأمل معاني. نسأل الله أن ينفع بها جامعها وقارئها، إنه جواد كريم. ابتدأ المؤلف هذه الرسالة بالتسمية وبحمد الله تعالى اقتداءً بالكتاب العظيم كما في أوائل سورة الفاتحة. والمراد بالحمد الثناء على الله عز وجل، ووصفه سبحانه بصفات الكمال الذي لا يعتريه نقص فيها. المراد بالحمد هنا الحمد الكامل، فلا يحمد حمدا كاملا لا نقص فيه إلا رب العزة والجلال، وله سبحانه إلى أسماء الحسنى. نحن نثبت أن لله أسماء وأن هذه الأسماء حسنى، قد ورد في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كما نثبت لله سبحانه وتعالى الصفات كما ورد ذلك في النصوص الشرعية التي وصفت رب العزة والجلال. وهكذا نحمد الله جل وعلا على أحكامه القدرية، فإنه سبحانه هو المتصرف في الكون، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، ويختبر العباد بأنواع البلايا والمصائب، ويتصرف في هذا الكون بشمسه وقمره وكواكبه وسماواته وأرضه، وهكذا يتصرف في الكائنات الحية من إنسها وجنها، وبهيمة الأنعام، وبقية وحيوانات البر والبحر. فإذا نحمد الله على أسمائه وصفاته، ونحمد الله ثانيا على قدره وما يتصرف به في الكون، وكذلك نحمد الله جل وعلا على شرعه ودينه، حيث أنزل الكتاب تبيانا للناس، وجعل هذه الشريعة شاملة، فما من شيء إلا وفي شرع الله حكم له. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم نشكر الله ونحمده رابعا على ثوابه للمحسنين وعقابه للمجرمين، سواء في الدنيا أو في الآخرة. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقد قدر الله عز وجل لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد. ومعنى النصر ليس مما يشتمله دائما الغلبة، إنما بقاء المؤمن على إيمانه، استمراره على عقيدته، هذا انتصار. فإن الأعداء أرادوا منا أن نضل السبيل، فإذا فسد مرادهم ولم يتحقق مقصودهم فإننا نكون بذلك قد انتصرنا. ولذلك نجد بعض الأنبياء لم يؤمن معه إلا الواحد أو الاثنان، انتصر على قومه، بقي على دينه. ثم بعد ذلك نقر بأن الله هو المستحق للعبادة وحده، ولذلك لا نتوجه بعباداتنا لأحد سواه، فصلاتنا لله وحده، ونذرنا لله وحده، لا نسجد لصنم ولا لقبر، ولا ندعو أحدا غير الله، لأن الدعاء عبادة، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال في الأول دعاء، الثاني قال عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين. لا شريك له في الأسماء والصفات، فإنه وإن وجد تشابه لكن لا يوجد تماثل، ولا يشاركه أحد في صفته. صفات الله جل وعلا يستقل بها. وهكذا أيضا العبادة حق خالص له، وهكذا تشريع الأحكام هو لله وحده، ولا حق لأحد في أن يشرع شيئا من الأحكام. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. ثم بعد ذلك: نقر لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية لله. ويتضمن هذا أن نطيعه في أوامره، وأن نصدقه في أخباره، وأن لا نعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم. وقد بين لنا الحكم، أي المعاني التي من أجلها وضع التشريع، والأحكام أي الحلال والحرام، وذكر لنا أصول الشريعة التي يرجع في فهم أدلتها إليها، وبذلك يكون الدين قد استتم واستقام، ولا نحتاج معه إلى أحد آخر. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بها الثناء عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا نصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. مراد بالصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وأتباعه وهم الذين ساروا على طريقته، وخصوصا العلماء الأعلام الذين عرفوا الناس بأحكام الله، وأعاد الله بهم العباد إلى العمل بهذه الشريعة. قد وردت النصوص بفضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصحابة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فأثنى على متبعي السلف. وقد وردت النصوص بفضل العلماء ومكانتهم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بيّن المؤلف طريقة في هذه الرسالة، فهي رسالة لطيفة، وأراد بذلك أنها خفيفة ليست بطويلة، سهلة الألفاظ، أنها مفهومة الألفاظ، تعين الإنسان على تعلم الأحكام، يعني تمكنه من فهم النصوص. نعم. فصل تعريف أصول الفقه. أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، وذلك أن الفقه إما مسائل يطلب الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل. الفقه هو معرفة المسائل والدلائل، وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا: الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه. وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. فالأحكام نعم. عندنا نريد أن نعرف هذا العلم أصول الفقه، والأصل يراد به في اللغة الأساس، ويطلق في اصطلاح أهل العلم على معاني منها الأدلة يقال الأصل في هذه المسألة كذا وكذا، أصل في المسألة الكتاب والسنة أي دليلها، وتطلق على القواعد كلمة أصول، والمراد بها هنا جميع المعنيين السابقين. وأما كلمة الفقه فالمراد بها معرفة أحكام الدين، فكأنه قال قواعد الأحكام الشرعية أو أدلة الأحكام الشرعية. فإن كلمة الفقه في لسان الشرع لا يصح أن نقصرها على الأحكام العملية فقط، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يشمل علم العقيدة ويشمل أيضا الفروع، علم الفروع، ويشمل تفسير القرآن، ويشمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحه، كل هذا مما يدخل في الفقه في الدين. ومنه قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. المراد به أن يعرفوا أحكام المعتقد وأن يعرفوا أحكام الأحكام العملية. فأصول الفقه يراد به الأدلة الإجمالية التي تعرف بها أحكام الشريعة. وقال هي، يعني أن أصول الفقه هي العلم بأدلة الفقه الكلية، والمراد بالدليل ما يوصل إلى المطلوب ويرشد إليه، ويشمل هذا الكتاب والسنة والإجماع. وقوله الكلية لأن الأدلة على نوعين، أدلة كلية مثل الكتاب هذا دليل كلي، السنة دليل كلي، ومثله أيضا قواعد الفهم مثل الأمر للوجوب، هذا يشمل جميع الأوامر. والنوع الثاني من أنواع الأدلة التفصيلية كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، والفقيه يحتاج إلى الأمرين معا، الأدلة الكلية والأدلة الجزئية. مثال ذلك الصلاة واجبة، نحتاج في تقرير هذا الحكم إلى شيئين، دليل تفصيلي ودليل كلي إجمالي. فأما الدليل التفصيلي فهو قوله وأقيموا الصلاة، وأما الدليل الإجمالي فأن تقول أقيموا فعل أمر والأمر يفيد الوجوب، تنتج نتيجة وهي الصلاة واجبة. قال والفقه على نوعين، مسائل ودلائل، مسائل ودلائل. فالأدلة يقال لها فقه، وذلك أن الفقه مرة يطلق على المسألة مثل وجوب الصلاة، ومرة يطلق على القدرة على استخراج الأحكام من الأدلة، ولذلك يقال فلان عنده فقه، عنده ملكة يتمكن بها من استنباط واستخراج الأحكام من الكتاب والسنة. ويطلق لفظ الفقه ويراد به المسائل الجزئية المستنبطة والأحكام المستنبطة من الأدلة. وسيأتي معنا المراد بالأحكام الخمسة، وهي الأحكام التكليفية، الواجب عدوا معي، المندوب، المكروه، الحرام، المباح، خمسة أحكام. وهناك نوع آخر يقال له الأحكام الوضعية تشمل كون الشيء شرطا، كونه مانعا، وكونه علة وسببا، وكون الفعل صحيحا أو فاسدا باطلا، وسيأتي الكلام فيها بإذن الله عز وجل. ومن هنا لا يصح لنا أن نقرر حكما فقهيا إلا بناء على هذين الأمرين. الأمر الأول الدليل التفصيلي، والأمر الثاني الدليل الكلي الإجمالي والقاعدة التي يفهم بها الدليل. من جاءنا بحكم بدون أن يستند إلى هذين الأمرين فإنه لا يلتفت إلى كلامه. مثال ذلك: من قال لكم بأنه يجب عليكم أن تلبسوا على رؤوسكم لباسا، نقول نحتاج إلى شيئين، نحتاج إلى دليل تفصيلي ونحتاج إلى قاعدة نفهم بها هذا الدليل التفصيلي ونستنتج منها الوجوب. لكننا لا نجد الدليل التفصيلي الدال على هذا الحكم، وحينئذ لا يصح لنا أن نقرر هذا الحكم. لو قال لك قائل يجب عليك أن تجلس في المسجد بعد الفجر حتى طلوع الشمس، حتى طلوع الشمس، نقول نحتاج إلى دليلين، دليل تفصيلي ودليل إجمالي. إذا قال قائل الذهاب إلى القبور لسؤال الله عندها مشروع، قيل له نحتاج إلى دليل، ولا يصح لك أن تثبت هذا الحكم إلا بدليل. وهذا من مميزات مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يقررون حكما إلا بدليل. كذلك من مميزاتهم أنهم ينظرون إلى جميع الأدلة الواردة في المسألة ولا يقتصرون على جزء دون جزء. قال: وبهذا لتقرير ما سبق نعرف أن تعلم علم الأصول ضرورة، لأنها تعيد الناس إلى الكتاب والسنة وتنفي البدع والعلم الباطل، وتوجد في الأمة الفقهاء الذين يرشدونها إلى أحكام الله جل وعلا. وبذلك أيضا نتمكن من معرفة القول الحق من الأقوال الباطلة، وبذلك أيضا نتمكن من الدعوة إلى دين الله حقيقة، ونعرف أسباب اختلاف أهل العلم المتقدمين، وأن اختلافهم ليس من الأمور الاعتباطية. نعم. الأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية، وبهذا نعرف الضرورة والحاجة إلى معرفة أصول الفقه وأنها معينة عليه، وهي أساس النظر والاجتهاد في الأحكام. فصل: الأحكام التي يدور عليها الفقه. الأحكام التي يدور عليها الفقه عليها خمسة: الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه والحرام ضده، والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمكروه ضده، والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل، وهو جمهور أحكام وهو ظهور أحكام الشريعة الواجبة، وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتفصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه، كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً بحسب حالها ومراتبها وآثارها، فما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة. فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات، وإلى الشر فتلحق بالمنهيات. فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، وهو سائل المكروه مكروه. هذا الفصل عقده المؤلف في القسم الأول من مكونات علم الأصول، وهو التصور الإجمالي للأحكام الشرعية. فإننا نجد في كلام الفقهاء الإشارة إلى هذه الأحكام، ولذلك على الإنسان أن يعرف معاني هذه الأحكام. نجد أن الفقيه يقول: يجب عليك أن تفعل كذا، ويجوز لك أن تفعل كذا. وقد يقع هناك إشكالات بسبب عدم تمييز معاني هذه الألفاظ، وأنا أضرب لكم أمثلة. عندما يقول الفقيه للعامي: لا يجب عليك أن تفعل كذا، معناه أنه يجوز له الفعل ويجوز له الترك. بعض العامة يفهم من هذا اللفظ أنه إذا قيل له لا يجب عليك أن تفعل كذا أنه لا يجوز له الإقدام على هذا الفعل. مثال آخر، نجد أن علماء الشريعة في كلامهم وفتاواهم يقولون: يحرم على الإنسان أن يفعل كذا، ومرة يقولون: لا يجوز له أن يفعل كذا. فهل معناهما واحد، أو لكل واحد منهما معنى مستقل؟ نقول معناهما واحد، وإن كان كثير من العامة يظن أن بينهما فرقا. ومن أمثلة ذلك أيضا المباح والجائز، قد يظن بعض الناس أن بينهما فرقا، وليس الأمر كذلك. ولذلك نحتاج إلى معرفة معاني هذه الأحكام. والأحكام الشرعية هي النتيجة التي نتوصل إليها بالاجتهاد والاستنباط. والأحكام لا بد أن تبنى على الأدلة كما تقدم، وكل حكم لم يبنى على الدليل فهو باطل، لا يرد على صاحبه. والأحكام على نوعين: أحكام تكليفية، وهي التي فيها طلب أو فيها إباحة. وتنقسم إلى خمسة أقسام كما ذكر المؤلف هنا. أول هذه الأقسام الواجب، والمراد به ما أمر به الشارع وطلبه طلبا جازما، وقد يقال له الفرض والمكتوب والحتم. والواجب من أمثلته من يمثل لنا بواجب؟ نعم، الصلاة. نقول هذا مثال خاطئ، لأن من الصلاة ما هو مندوب، وكان الأولى بك أن تقول الصلوات الخمس، هذا هي الواجب. وأما الصلوات فمنها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب، ومنها ما هو حرام، كالصلوات المبتدعة. من يمثل لنا بمثال آخر في الواجب؟ صيام رمضان، لأن تنبهنا لم نقل الصيام وإنما قلنا صيام شهر رمضان. من خاصية الواجب أن المقدم عليه يؤجر ويثاب، لكن لا يثاب إلا بالنية، نية التقرب لله عز وجل بهذا الفعل. لو صام رمضان يريد الحمية ولم يريد التقرب لله ولا الحصول على أجر الآخرة، فإن صيامه لا يتحقق به الأجر والثواب، لا يؤجر عليه. كذلك سداد الدين واجب، متى يؤجر على سداد الدين؟ إذا نوى به التقرب لله عز وجل. تعلم العلم واجب، لكن لا يؤجر العبد عليه إلا إذا نوى به التقرب لله عز وجل. قال ويعاقب تاركه، أي أن من خاصية الواجب أن تاركه مستحق للعقوبة، كما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولكن قد يعفو الله عز وجل عن تارك الواجب، وقد يوفق الله عز وجل للعبد إلى توبة النصوح، فلا يعاقب على تركه للواجب. ولذا يحسن أن نقول ويستحق تاركه العقوبة. النوع الثاني الحرام، والمراد به ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، ومن أمثلته ماذا؟ الزنا، شرب الخمر، شرب الدخان، القطيعة، الكلام في عيوب الآخرين، وقد يسمى الحرام والمحظور وغير الجائز. ومن خاصيته أنه يثاب تاركه إذا نوى به التقرب لله، ويعاقب فاعله. فشارب الدخان معاقب، مستحق للعقوبة. ومن ترك الدخان يقصد بذلك التقرب لله فإنه مثاب مأجور، أما من تركه لا بهذه النية فإنه لا يؤجر. الحكم الثالث المسنون، وهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، قد يسمى سنة، يسمى مندوب، يسمى مستحب. من أمثلته صلاة الليل، من أمثلته سنة الضحى، من أمثلته صيام الاثنين والخميس، من أمثلته حج التطوع، من أمثلته الصدقة، من أمثلته الكلمة الطيبة، من أمثلته إلى غير ذلك من الأمثلة. وخاصيته أن فاعله الذي ينوي به التقرب لله يؤجر ويثاب، أما من فعله بغير نية الحصول على الأجر فإنه لا أجر له، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وتاركه ليس مستحقا للعقوبة، ولذلك من ترك صلاة التراويح لا نعيب عليه. لماذا؟ لأنها مستحبة ليست بواجبة. الحكم الرابع المكروه، والمكروه عند الفقهاء يريدون به ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم، وإن كان المكروه في لسان الشرع يراد به الحرام، فإن الله في سورة الإسراء لما ذكر المحرمات قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، بقراءة سيئة عند ربك مكروها. ومن خاصيته أن تاركه تقربا لله يؤجر ويثاب، وأما فاعله فإنه لا يعاقب. مثال ذلك، مثال المكروه، تقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد. مثال ذلك أيضا، من يمثل لنا؟ شرب الماء واقفا. طيب، النوع الخامس المباح، وهو الذي أذن الله جل وعلا في فعله وتركه بدون أن يكون معه ثواب ولا عقاب، ولذلك استوى طرفاه. وينقسم الواجب إلى قسمين، فرض عين وهو الذي يطالب به المكلف بعينه بحيث لا يجوز له أن يتركه اعتمادا على فعل الآخرين له، ومن أمثلته الصلوات الخمس. ولا يلزم من فرض العين أن يطالب به الجميع، مثال ذلك المرأة الحائض لا تطالب بالصلوات الخمس، ولا يعني هذا أن الصلوات الخمس ليست بفرض عين. وقد يكون الفعل الواحد فرض عين في مدة ويكون فرض كفاية في وقت آخر، مثال هذا طلب العلم وتعليم العلم، هذا الأصل أنه من فروض الكفايات لأن المقصود تحصيل العلم. فإذا لم يكن في البلد شخص متأهل لذلك إلا شخص واحد، حينئذ ينتقل الحكم عنده من كون فرض كفاية إلى فرض عين. القسم الثاني قال فرض كفاية، وهو الذي يطالب به الجميع ولكنه يسقط الطلب بفعل البعض له، ويكون المراد به تحصيل مصلحة، فإذا تحققت المصلحة تحقق مقصود الشارع. مثال ذلك تغسيل الميت، هل مراد الشارع أن يفعله الجميع أو المراد وجود التغسيل؟ إذن هنا مصلحة مرادة، ومن ثم كان من فروض الكفايات، إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين. ومثل الصلاة الجنازة هذا فرض كفاية، ومثل دفن الميت. وهناك بعض الأحكام يقع بعض المسائل يقع الاختلاف فيها، مثال ذلك صلاة العيد، للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يقول هي فرض عين كما قال الحنفية فتجب على كل واحد بعينه، ومنهم من قال هي فرض كفاية، ومنهم من قال هي فرض هي من الأمور المستحبة. صلاة الجمعة. ايش تقولون؟ فرض كفاية ولا فرض عين؟ فرض عين. إلا يوم الجمعة إذا كان في يوم العيد، إلا صلاة الجمعة في يوم العيد فإنها تكون من فروض الكفايات، إلا للإمام الذي يصلي بالناس، وإلا لمن لم يصلي صلاة العيد، أن تكون في حقهم فروض أعيان. ولذلك قد يكون الفعل الواحد فرض عين على إنسان مثل الإمام ومن لم يصلي العيد، وفرض كفاية على آخر، وتكون مستحبة لثالث، وتكون مكروهة لرابع، وهو فعل واحد. وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتا كثيرا، يعني الواجبات ليست على رتبة واحدة، بل الواجبات متفرقة، بعضها أوجب من بعض. وهكذا المحرمات، هناك أكبر الكبائر والكبائر والصغائر، وكل واحد من هذه الرتب أيضا فيه رتب متفاوتة بحسب ذات الفعل، وبحسب نتيجته، وبحسب آثاره. إذا نظر الإنسان في أحكام الشريعة وجد أنها تحقق مصالح الخلق، ولذا قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وما نهى عنه الشارع فإنه مفسدة للعباد، ولذا قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. المعروف وما يعود بالخير والصلاح على الناس، والمنكر ما يعود بالشر والسوء والفساد على الخلق. ولا يوجد في الدنيا فعل متمحض أن يكون مصلحة خالصة أو يكون مفسدة خالصة، بل كل فعل لا بد فيه من جانبين، والشارع اعتبر الجانب الراجح والجهة الغالبة. يبقى هنا مسألة، وهي أن الفعل قد يختلف حكمه باختلاف ما يحيط به من القرائن. مرات أحد الأفعال يكون واجبا في حال ويكون حراما في حال، مثل الصلاة للمرأة في حال الطهر فرض عين، وفي حال الحيض حرام تأثم به. ولذلك لا يصح أن نحكم على التصور الذهني للأفعال، وإنما نحكم على الأفعال الموجودة في الخارج بحسب ما يحيط بها من القرائن. ولا بد أن تلاحظوا أن الأحكام الشرعية لا تكون إلا على الأفعال، أما الذوات فإنه لا حكم لها. مثال ذلك: ما حكم العمود؟ نقول هذا ذات لا يحكم عليه، وإنما نقول الحكم للأفعال. ما حكم بنائه؟ ما حكم الاستناد إليه؟ إذا كان الفعل وسيلة لأمر آخر فإنه يختلف حكمه باعتبار ما هو وسيلة إليه. مثال ذلك: النوم إذا قصدت به أن يكون وسيلة للتقوي على طاعة الله انقلب حكمه من الإباحة إلى الندب، وقد يكون ينتقل إلى الوجوب. الأكل كذلك. ولذلك على الإنسان أن يستحضر في المباحات كونها وسيلة إلى الطاعات ليؤجر ويثاب. عندما تأكل الأكل انو به أن يكون وسيلة للتقوي على طاعة الله وعلى فعل الواجبات والمندوبات، فتكون مثابا مأجورا على كل حبة رز تأكلها، وتكون مثابا مأجورا على نومك في كل لحظة وفي كل ثانية حتى في وقت شخيرك تكون مأجورا مثابا. طيب، قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. نقول الوسائل على نوعين: النوع الأول وسائل لها حكم أصلي في الشريعة، فحينئذ تأخذ حكمها ولا نحكم عليها بحكم المقصد. مثال ذلك، لو قال قائل: ما حكم اكتساب المال؟ تقولون: مباح. قال: الربا وسيلة إلى اكتساب المال فيكون مباحا، ماذا تقولون؟ نقول: هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه الوسيلة لها حكم في الشريعة، فبالتالي لا نطبق عليها هذه القاعدة. هذه القاعدة في الوسائل التي ليس لها حكم في ذاتها. النوع الثاني، الوسائل التي ليس لها حكم في ذاتها فإنه ينقلب حكمها باعتبار ما تؤدي إليه. قال: وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لماذا؟ لأن هذه وسيلة تؤدي إلى فعل الواجب، ويشترط فيها أن يكون الوجوب قد تقرر قبل ذلك. مثال هذا: الزكاة واجبة، لا تتمكن من فعل الزكاة إلا بأن تذهب إلى البنك وتأخذ المال وترسله إلى الفقير، فتكون هذه الأفعال واجبة لأنه لا يتم الواجب إلا بها. لكن من كان فقيرا لا نقول له يجب عليك أن تحصل المال لتملك النصاب فتجب عليك الزكاة، لأن الزكاة لم تجب عليه بعد بخلاف الأول. وكذلك يشترط في هذا أن يكون الفعل مقدورا عليه من المكلف. لو قال قائل: صلاة الجمعة واجبة ولا تتحقق إلا بالجماعة فيجب إحضار الجماعة، قلنا: لا، لأن هذا ليس في قدرة المكلف من فعل غيره. وهكذا ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. قال: وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام. المراد بهذا أن ما لا يتم اجتناب الحرام إلا باجتنابه فإنه يكون محرما. من أمثلة هذا: لو كان عندك لو كان عندك رغبة في الزواج وتريد أن تتزوج ابنة زيد، وزيد عنده ابنتان، إحداهما قد رضعت من أمك والأخرى لم ترضع من أمك، لكنكم جهلتم من هي الراضعة، فحينئذ لا تتحقق من اجتناب الحرام إلا باجتناب الأخرى، فيكون الزواج بكل منهما محرما. طيب، أيضا وسائل المكروه، أي الوسائل المؤدية إلى الأمور المكروهة، تأخذ حكمها في الكراهة. هناك قسم آخر من الأحكام يقال له الأحكام الوضعية، لعلنا إن شاء الله تعالى نبتدئ به درس الغد. أسأل الله تعالى أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.